نبع الحنان هك من قلبي سلام سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام كم أنا يا أم نادم ظالم للنفس ظالم كم أنا يا أم نادم ظالم للنفس ظالم حان مني توبة أنا حان مني توبة تجلى همومي في حماها في